بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة ونحن في هذا المكان الطيب المبارك أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أيها الإخوة، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فنسي أن يقولها، فلم تلد منهن واحدة إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاءوا فرسانا أجمعون. أيها الإخوة، في هذا الحديث الشريف يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن نبي الله سليمان بن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سليمان بن داود عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته، وعلى قدر هذه العبادة يكون الجزاء يوم القيامة. فكلما احتسب الإنسان في عبادته لله عز وجل كلما كان أجره عظيما يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فحياتنا من أولها إلى آخرها لابد أن تكون خالصة لله عز وجل. العبادة لله سبحانه وتعالى ليست قاصرة على مجرد أن تصلي وأن تصوم، وإذا كان ما عندك مال أن تزكي به، وإذا كان عندك مال ذهبت للحج. العبادات هذه أمهات العبادات. أما العبادة لله سبحانه وتعالى مفهومها أعظم من ذلك. حياتك لابد أن تكون كلها لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لابد أن يكون بيعك وشراؤك، مشيك ونومك وأكلك وطعامك وشرابك وزواجك وكل حياتك لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف تكون الحياة لله عز وجل؟ أن تنويها لله. سليمان عليه السلام ابن داود لما أراد أن يتزوج قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يأتين بفارس يقاتل في سبيل الله. طبعا سليمان عليه السلام كيف يطوف على 100 امرأة وكيف يتزوج ب100 امرأة؟ هذه كما قلنا أيها الإخوة كانت شريعة سليمان عليه السلام. الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا، كما قال ربنا عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد. الإخوة لعلات هم الإخوة أولاد الأب. أما واحد مثلا يتجوز 4 نسوة، كل امرأة تأتي بخمس أو ست، يعني كل عنده 20 واحد مثلا، 20 واحد كلهم يحتسب لهم أبوهم واحد، وهم أولاد 4 نسوة مختلفة. كذلك الأنبياء أمهاتهم شتى، يعني شرائعهم مختلفة. مثلا في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم الإنسان لا يجمع على ذمته أكثر من 4. في شريعة عيسى عليه السلام لا يجمع إلا واحدة. في شريعة غير من الأنبياء يجمع أكثر من 4. في شريعة بني إسرائيل كان إذا أصابتهم النجاسة، لو واحد جعل ثوب نجاسة لا يطهرها الماء، لابد أن يقطعها. لو واحد جعل حتة على ملابسه أي نجاسة ما ينفعش يطهرها، وما يعمل فيها إيه؟ يقصها بالمقص. في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم يسر الله لنا ونطهرها بالماء. فالشرائع مختلفة، أما دين الأنبياء كلهم واحد، زي بالضبط أولاد الإخوة لأب، أمهاتهم مختلفة وأبوهم إيه؟ واحد. كذلك شرائعهم مختلفة ودينهم واحد. إن الدين عند الله الإسلام. في شريعة سليمان عليه السلام كان الواحد ممكن يتجوز أكثر من وحدة حتى يصل إلى 100، هذا في شريعة سليمان عليه السلام. فقال سليمان بن داود عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يأتين بفارس يقاتل في سبيل الله. سليمان عليه السلام لما أراد أن يتزوج نوى نية صالحة يتقرب بها إلى الله، قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يأتين بفارس. ومش رايح أطوف يتزوج النساء لغرض الزواج فقط، لا، يتزوج النساء حتى تلد النساء فوارس يقاتلون في سبيل الله عز وجل. وهذه هي النية الصالحة. بهذه النية أيها الإخوة تتحول العادات إلى عبادات، يتحول الزواج ويتحول الأكل ويتحول الشرب ويتحول النوم وتتحول الحياة كلها لله سبحانه وتعالى. كما قال أحد السلف: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أنا مش بقوم أصلي لله سبحانه وتعالى واخد ثواب، مش بقوم أصلي لله وباخد ثواب، وأما نام هاخد ثواب برضه. أما يجي ينام بينوي إن هو ينام عشان يستجن ويستريح حتى يقوى جسده ليعبد الله سبحانه وتعالى، فيتحول النوم اللي هو عادة إلى عبادة لله سبحانه وتعالى. وبهذه النية أيضا الصالحة يتحول الأكل والشرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي مضع أحدكم صدقة. حتى الإنسان عندما يأتي أهله يكون زواجه بأهله قربة لله سبحانه وتعالى بالنية الصالحة. وفي مضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. فهو يتزوج وينوي بنيته نية صالحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأخ المسلم إن شاء الله ينوي بزواجه القرب لله سبحانه وتعالى. من هذه النيات التي من الممكن أن ينويها الإنسان في زواجه لله سبحانه وتعالى أن ينوي بهذا الزواج أن يكثر نسلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الواحد هو يتجوز يتزوج أن يأتي بولد يكون مؤمنا يكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بها: تزوجوا الودود الولود. ليه؟ عشان أنا هاجي أفتخر بأمة الكتير على بقية الأمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي يوم القيامة سوف يأتي وتأتي معه أمته. يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، وكل نبي جاي مع إيه؟ مع الأمة بتاعه. يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ويأتي بأناس كثيرين مؤمنين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الواحد بيتجوز أما يموت لن ينفعك في قبرك بعد موتك. الواحد ما بيموت صحيفة الأعمال بتتقفل، بتفضل مفتوحة لثلاث حاجات: الصدقات الجارية، لو واحد كان تصدق بصدقة في مسجد مثلا، طول ما المسجد مبني والناس بتصلي في الجامع انت بتاخد ثواب حتى لو انت مين 50-60 سنة، وهكذا. علم ينتفع به، واحد مألف كتاب والناس بيستفيدوا منه، طول ما الكتاب الناس يتدارسون فيه يأخذ عليه الثواب. أو ولد صالح يدعو له، ولن يأتي الولد إلا بالزواج. فالواحد ينوي وهو يتزوج أن يأتي بولد صالح يدعو له بعد موته. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان لا عنده ثلاث بنات فأحسن إليهن وكساهن وأطعمهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. الأولاد أو البنات بالذات، خلف البنات بالذات، فيه قربة لله سبحانه وتعالى، طريق إلى الجنة. الواحد ما يكون عنده بنات، لو ربنا رزقه بثلاث بنات فأحسن إليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن وأطعمهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، واثنتان؟ قال: واثنتان، حتى لو بنتين كن له حجابا من النار يوم القيامة. أيها الإخوة، الزواج عبادة عظيمة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فيها من النوايا الحسنة الكثيرة، كما نوى سليمان بن داود عليه السلام في هذا الحديث الشريف، وفيها أيضا نوايا كثيرة جدا. لو عدنا نعدد هذه النوايا التي ينويها الإنسان ليتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لطال بنا المقام. المهم سليمان بن داود عليه السلام قال له صاحبه، بقول إن شاء الله، الملك اللي مع سيدنا سليمان قال له قول إن شاء الله، فنسي أن يقولها، نسي سليمان عليه السلام أن يقول إن شاء الله، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله، لو قال إن شاء الله لجاءوا فرسانا أجمعون، كان هيجم يقاتلون في سبيل الله فرسانا أجمعون. نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول هذا القول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.